هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: هناك بعض النساء تفضلن التزين بالذهب، وأخريات تفضلن التزين بالفضة، وأنت ماذا تفضلين؟ قلت لها: أنا أفضل التزين بالأحجار العتيقة. نظرت لي صديقتي في دهشة وقالت: الأحجار العتيقة؟ تفضلين التزين بالأحجار القديمة؟ فأجبتها: صحيح أن كلمة العتيق تعني القديم، والعتيقة تعني القديمة، لكن كلمة العتيق تعني أيضا الكريم، والعتيقة تعني الكريمة. وعلى هذا فحين قلت لك أفضل التزين بالأحجار العتيقة، فأنا أعني أفضل التزين بالأحجار الكريمة. وحين نصف بيت الله الحرام بأنه البيت العتيق، فإننا نعني أنه البيت الكريم. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.